هذه المادة والتي هي بعنوان التجربة اليابانية من منظور إسلامي لفضيلة الشيخ عبد العزيز السويدان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأتوكل عليه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه مقدمة، والذي يتابع في الورقة إن كانت وزعت هناك عناصر لهذه المحاضرة أو البحث البسيط، لعل الإخوة الحضور يتابعون معنا حسب هذه العناصر. استوقفني في الفترة الأخيرة كثرة الحديث من خلال المقالات والندوات والمحاضرات عن ما يسمى بالتجربة اليابانية، ومن ضمن المقالات التي دفعتني إلى القيام بهذا البحث المتواضع مقالة في جريدة الشرق الأوسط بعنوان متى نلقي الدروس على أمريكا كما فعل السيد ميزاوا رئيس وزراء اليابان. ومما قال فيها الكاتب: لقد أعلنت اليابان الجهاد على الغرب، لكنه جهاد لا يقوده ممثلون ومهرجون وعبارات تباع حسب العرض والطلب والتصفيق، بل جهاد الأصالة والتقاليد التي حررها من الاعتماد الاقتصادي على الغير، ثم جهاد غزو الآخر بعقله وتكنولوجيته وعلومه. هذا الجهاد الذي خلب الألباب لأنه قائم على وحدة المجتمع لا تقسيمه، وعلى تكاتفه لا تفتيته، وعلى واقعيته لا أسطوريته، وعلى الصمت لا على الضجيج، والعمل لا القول والصراخ، كما هو حاصل في دنيا عربية، إلى آخر المقال. أيها الإخوة، ماذا يقصد بالتجربة اليابانية؟ يقصد بها كما هو معلوم إن شاء الله لديكم ولا يخفى على معظم الحاضرين، الفلسفة اليابانية في الإدارة، إدارة العنصر البشري في ميدان الصناعة والإنتاج. فهل نجحت اليابان في مجال الصناعة والإنتاج المادي؟ هذا سؤال يرد عليه بوضوح الواقع الذي نعيشه والمشاهدات التي نراها حولنا في أنحاء العالم. لا شك أن اليابان الآن هي أنجح دولة في هذا المجال، أنجح دولة في هذا المجال، مجال الصناعة والإدارة الصناعية. وهذا أدى لأن تكون اليابان ككل أو تجربتها أو فلسفتها الإدارية موضوعا للعديد من الكتب والمؤلفات والمقالات والبحوث. وكغيرنا عقدنا نحن الندوات للاستفادة من التجربة اليابانية فيما ينفعنا ويرفع مستوى الإدارة والصناعة في مجتمعنا. معرفة الذات. أيها الإخوة، صحيح أن الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها، إلا أن السؤال الذي يطرح هنا: ما هي المشكلة أصلا التي أدت لأن نكون بدائيين، أو قل بصراحة متخلفين نوعا ما، في نظامنا الإداري وتقدمنا الصناعي؟ وهل إقامة هذه الندوات هي الحل الأمثل؟ هل الحل هو في إمكانية تطبيق، أو لنقل الاستفادة من التجربة اليابانية، أم أن هناك أساسيات بل بدهيات ما زلنا نحن بعيدين عنها؟ توالت إشارات المثقفين الناقدة تدعو إلى عدم الانغلاق على النفس في أكثر من مقال، تدعو إلى الانفتاح على المفيد من تجارب الأمم الأخرى وأتساءل هنا بعد الإقرار والتأكيد على أن الاستفادة من تجارب الآخرين مفيد وفعال، هذا لا مجال للشك فيه، أتساءل هنا هل يصح الإنغلاق على النفس أحيانا؟ أصحح السؤال، هل يجب أن ننغلق على أنفسنا أحيانا؟ ليس دائما، أحيانا. أقول نعم. ولماذا؟ لأننا يا إخوة حتى يومنا هذا، حتى هذه الساعة، ما زلنا نفتقد إلى التصور الصحيح والرؤية الصحيحة لحقيقة ذواتنا. نعلم ظاهرا منها، نعم، شكليات، نعم، بعض المعلومات السطحية، نعم، نعلمها، ولكن ما زلنا لا ندرك حقيقة ذواتنا، حقيقة مبادئنا الثابتة، حقيقة عقيدتنا، وماهية تأثيرها على ذواتنا وأشخاصنا وسلوكياتنا. وسنتطرق إلى هذه الذات فيما بعد، ولكن إذا كنا لا نفقه حقيقة ذاتنا، منابعها، مقوماتها، فكيف نبني على قاعدة ما زالت مجهولة، أو على أقل حال هي هشة، ليست راسية، ليست ثابتة، ليست راسخة؟ بمعنى آخر، كيف نوفق بين أسس ومقومات التجربة اليابانية وبين واقع أنظمتنا الإدارية؟ هذا ونحن لم ندرك بعد أبعاد ذواتنا وانتماءاتنا الأصلية، والتي كما هي عند اليابانيين مؤثرة في فعالية الإدارة اليابانية ومستوى الإنتاج لديهم، فكذلك أيضا هي مؤثرة علينا على طريقتنا في الإدارة إيجابيا، بل هي مؤثرة إيجابيا في مجال الإبداع في جميع النشاطات. ينبغي أن نعرف القاعدة أولا، أبعادها، مساحتها، مدى صلادتها، ثم بعد ذلك نبني الانتماء. أيها الإخوة، لماذا تقدم اليابانيون تقدمهم المادي التقني؟ ألأنهم كانوا وما زالوا يعرفون ذاتهم، يعرفون ما هو من حيث التنظيم الإداري، ما هو الأصلح والمناسب لتركيبتهم النفسية والاجتماعية والبيئية بل والعقائدية؟ لقد أخذ اليابانيون بالجديد مع محافظتهم على العتيد. لماذا؟ لأنهم يعتزون ويفخرون بهذا العتيد. لقد اجتمع اليابانيون وتآلفوا وترابطوا برباط قوي جدا، وإن كنت لا أقر نوعية الرباط والآصرة التي اجتمعوا عليها، إلا أن مبدأ الاجتماع على شيء معين والانتماء إليه والإحساس العميق بهذا الانتماء مبدأ مقبول، بل هو مبدأ مطلوب، وهو أيضا مبدأ فطري سليم. طبعا نحن المسلمين نجتمع على شيء واحد، على حبل الله المتين، الكتاب والسنة، على الإسلام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما اليابانيون فيجتمعون على مبدأ قومي وطني، ولا شك أن هذا المبدأ، مبدأ الاتحاد والانتماء إلى رمز مشترك، الاتحاد والانتماء إلى رمز مشترك، من أهم إن لم يكن أهم العوامل التي تجعل اليابانيين ينشطون في عملهم ويخلصون ويبذلون بانضباط متناهي. مفهوم الجماعة عند اليابانيين نتيجة لهذا الشعور بالانتماء لرمز اسمه اليابان، برز الجانب الجماعي في العمل، الجماعة الجماعة، بل إن هذا الاهتمام والتركيز على الجماعة أسرف فيه، فأصبح الاهتمام بالجماعة على حساب الفرد. يقول إدوين رايشاور في كتابه اليابانيون، وإدوين هذا ولد وعاش في اليابان وأجاد لغتها وشغل منصب سفير الولايات المتحدة فيها لمدة 5 سنوات في الفترة من عام 1961 إلى 1966 ميلادي. يقول مفرقا بين طبيعة الأسلوب الغربي والأسلوب الياباني في العمل، يقول لكن الأمر المؤكد تماما بالنسبة للاختلاف بين اليابانيين من ناحية والأمريكيين أو الغربيين بصفة عامة من ناحية أخرى، هو اختلاف له دلالته الكبيرة، إنه ميل اليابانيين الشديد للاهتمام والتركيز على الجماعة على حساب الفرد. فاليابانيون في معظم الأحوال يقومون أعمالهم أكثر من الغربيين في مجموعات، في مجموعات، وهم على الأقل يدركون تماما أنهم يعملون بهذا الأسلوب الجماعي، يدركون ذلك. وبينما نجد الغربيين يؤكدون على الاستقلال والفردية، نجد في الوجه الآخر اليابانيين يشعرون بالرضا والراحة وهم متماثلون في ملبسهم وسلوكهم وأسلوب حياتهم، بل حتى في تفكيرهم بمعايير الجماعة. ثم يقول: فكل فرد من الشعب الياباني يهتم قبل كل شيء بهذه السمعة، أو بين قوسين صون ماء الوجه، يقصد بذلك سمعتهم، أو يقصد بذلك سمعتهم، سمعتهم أمام بقية أفراد الجماعة التي ينخرط حياتيا معها ذلك الياباني. ثم يقول: فانتساب الفرد للفريق أو الجماعة من أهم الأمور في اليابان، كما أن أحب اليابانيين لتأكيد كما أن آسف يقول كما أن حب اليابانيين لتأكيد انتمائهم للجماعة قد يفوق الواقع نفسه، فهم يحاولون تفسير كل شيء في إطار هذه الانتماءات. ثم يقول: ويقيس اليابانيون كل شيء ذا قيمة أو وزن بدرجة ارتباط الفرد بالجماعة، وليس بالقدر الذي يتمتع به من قدرات فردية أو مواهب أو كفاءة، وإن هذه الرابطة الجماعية لتنمى، والانتماء للجماعة يزداد خاصة مع تطبيق عملية التشاور المستمر في كل من المستويين الرأسي والأفقي، ليشمل الرضا بالقرارات جميع أبناء المنظمة، وكذلك مع كثرة الاتصالات غير الرسمية والاجتماعات بين الرؤساء والمرؤوسين. فلا تهميش واستصغار لقيمة ودور الإنسان المنتمي إلى المنظمة مهما قلت رتبته، وبالتالي يحس الموظف أو العامل أنه جزء من الدائرة أو المنظمة، أنه فعلا ابن، أنه ابن من أبنائها. وقد علمنا أن لمعظم الشركات نشيد خاص يردده الموظفون كل صباح وقبل بدء العمل، هذا في الشركات اليابانية، مطلع النشيد لأحد الشركات أو لإحدى الشركات من أجل بناء يابان جديدة فلنوحد قوانا وأرواحنا، وهو نشيد شركة ميتسوشيتا. إن أصل هذه العادة، النشيد اليومي الصباحي، عادة إن أصلها قديم جدا. لاحظ الربط بين القديم والحديث، يرجع إلى الوقت الذي كانت فيه الجزيرة في حالة استنفار دائم للاحتياط من كل عدوان يأتي من البحر. يكمل هذا كله تنظيم عائلي أو نظام أسري له ارتباط بالأسرة اليابانية القديمة. هكذا يربط اليابانيون بين القديم وبين الجديد. يقول رايشاور: هذا النظام لم ينتهي تماما في العصور الحديثة، بل ظلت آثاره موجودة في المجتمع الياباني بصورة أو بأخرى. ثم يقول: وظل رئيس العمل حتى يومنا هذا، رئيس العمل في أي منظمة في يومنا حتى يومنا هذا في اللغة العامية اليابانية يسمى أويابوم، ومعناها في مقام الوالد، كما يسمي مرؤوسيه باسم كوبوم أو في مقام الابن، كما تعني، يعني هو والد وهم أبناء، يعني هذا كأنه في أسرة، كأنهم في أسرة واحدة، كما تعني أوشي في أحاديث التعامل اليومي من الداخل، ثم صارت تعني بيت الإنسان أو بيت أسرته، وتستخدم أيضا استخداما شائعا كمرادف لكلمة الشركة، أي أن الشركة التي ينتمي إليها الفرد اسمها بيت الإنسان. كيف يتخذ القرار وسط هذا الجو الجماعي الأسري المحبب؟ يقول قاشاور: ويؤمن اليابانيون أن اتخاذ أي قرار يجب أن لا يصدر عن شخص واحد، وإنما ينبغي أن يصدر عن أغلبية الأصوات، وبعد مشاورات جماعية أو من خلال لجنة عمل مكونة من فريق، ذلك لأنه بالنسبة لليابانيين يعتبر اتخاذ القرارات بالإجماع هو هدف بحد ذاته، هو هدف بحد ذاته، بحيث يصدر القرار بالاتفاق العام دون أن يتمسك فرد واحد برأيه المعارض مهما كان موقع هذا الفرد أو سلطاته. فإذا فرض أن حدث مثل هذا الموقف وتمسك شخص برأيه المعارض وسط جماعة ما، فلا ينظر إليه إلا بالاستياء الشديد لأنه ما وافق بقية الجماعة. وحتى القرارات التي لا تصدر عن الإجماع وإنما عن أغلبية الأصوات لا يشعر نحوها اليابانيون أيضا بالرضا. إلى هذه الدرجة يؤمنون بل يقدسون الجماعية. أمر آخر، نقطة أخرى بعد الجماعة والتركيز عليها، دور المرأة اليابانية ووضع الأسرة. كتبت ديبورا فالوز وهي كاتبة أمريكية عاشت مع زوجها وهو كاتب معروف أيضا، عاشوا فترة طويلة وعاشا فترة طويلة في اليابان والشرق الأقصى، كتبت تحت عنوان المرأة في اليابان سر المعجزة اليابانية. المرأة في اليابان سر المعجزة اليابانية. تقول: يسمون المرأة في اليابان أنها السلاح السري الذي أتاح تحقيق المعجزة الاقتصادية وكسب اليابان مكانتها العالمية الحالية. وتقول: إن إعداد النفس للوصول إلى درجة ربة البيت، بين قوسين ربة البيت المثالية، قد يأخذ وقت المرأة الكامل. وعلى سبيل المثال فإن، وأتت باسم امرأة، فإن فوميو أراي امرأة في 23 تعيش بالقرب من منزلنا، يعني منزل جبرة صاحبة المقال، وتأتي دوما لزيارتنا بهدف تكلم اللغة الإنجليزية مع أبنائنا. سألتها ما الذي تفعله منذ أن تركت عملها كموظفة استقبال، فقالت: إني أساعد أمي. دهشت حين علمت أن فوميو تعمل مساعدة منزل وتقضي بضع سنوات في التدريب كي تصبح ربة منزل مكتملة. وتقول: ليست حاضنة الأطفال مهنة معروفة في اليابان إطلاقا، فالأزواج والزوجات لا يخرجون معا بل تخرج النساء وحدهن، يعني لا يخرج الزوجان يعني قصده لا يخرج الزوجان ويتركان أطفالهما في البيت مع حاضنة أو شغالة. ثم كتبت: ويقولون في اليابان إن ربات المنازل هن سلاح البلاد الخفي وقوة العمل غير المعترف بها والتي قادت البلاد إلى هذا النجاح، إنها العمود الفقري للأمة الذي سمح للرجال بتحقيق الأعجوبة الاقتصادية والضمان الذي يكفل للجيل المقبل بمواصلة تعوده على العمل الشاق. وكتبت تقول: تعتبر الأمهات اليابانيات رفيقات مخلصات لأطفالهن، فحين أرافق، والكلام لديبورا، تقول: حين أرافق أولادي إلى المدرسة كل صباح أرى العشرات من الأمهات الشابات ينشرن غسيلهن على الشرفات مع أطفالهن المثبتين على ظهورهن، إنهن لا يتركن أطفالهن ولا يستسلمن للنوم إلا وهم بجانبهن، ولا ينقل الطفل الياباني من غرفة والديه إلا عندما يصبح في سن المدرسة. وفي تلك المرحلة تعتبر الأمهات أن دروس أطفالهن مهمة جدا لدرجة كبرى، فكل الفرص في اليابان تعتمد على المستوى الدراسي، فتبذلن كل ما في وسعهن لتشجيع أولادهن. ثم كتبت تحت فصل سيدات المكاتب: إن دمج الحياة المهنية بالحياة الزوجية أمر غير وارد اليوم لدى نساء اليابان، والقليل منهن عثرن على الصيغة المناسبة للحصول على كل شيء. في آن ساشيو سوزوكي تعمل بائعة في متجر ميتوكوشي وهي متفائلة بالمستقبل، إذ تقول: إن خطيبي سعيد لأني أعمل ويقول إنه سيساعد في المنزل، كما أن أهلي يساندوني وقد اقترحت حماتي أن تطبخ لنا طعام العشاء، ولكن صديقتي ستسوكومو ياماموتو، الأسماء يعني صعبة قليلا، وهي أم لولد في 9 تقول بحرارة أقل من الأولى: ما الذي سيحدث حين تتعب الحماه من الطهي، وحين يبدأ الزوج بالعمل ساعات أطول، وحين تزيد مسؤوليات المرأة في عملها، متى سينجبان الأطفال؟ تتساءل تلك الأخرى: لقد فكرت كثيرا بالأمر وأظن أن الدمج بين العمل والزواج لن يكون ناضجا. ولا شك يا إخوة أنه تفكير متأني ونظرة بعيدة. هذا الكلام جاء في مجلة الجيل المجلد رقم 13 العدد الثالث في مارس 1992 ميلادي. وكتب ويليام أوشي في كتابه النموذج الياباني في الإدارة نظرية زد أو زي، وكان يتكلم عن الوظيفة الدائمة مدى الحياة وظروفها وعوامل ذلك وظروفها وعوامل ذلك، قال صفحة 41: فحتى يومنا هذا يندر أن يجد المرء مؤسسة يابانية كبيرة واحدة توظف النساء في وظائف مهنية متخصصة أو وظائف إدارية، فالنساء العاملات في اليابان يبدأن العمل في الميادين الإنتاجية والكتابية عقب التخرج من المرحلة الثانوية مباشرة، ويتوقع منهن العمل ما بين 5 و6 سنوات ثم التزوج وترك العمل للتفرغ لتربية الأطفال ورعاية شؤون الأسرة. ثم يقول وهو المهم: ولكن الحقيقة الثابتة هي أن الاقتصاد الياباني يعتبر المرأة بمثابة وقاء بفر، بالإنجليزي بفر، لحماية الاستقرار الوظيفي للرجال. والآن السؤال أيها الإخوة: لما لم نسمع أو نقرأ تحليلا من هذا النوع ضمن الحلول المطروحة أو الآراء المقترحة لرفع مستوى الإنتاج الصناعي في بلادنا في الدورات أو المؤتمرات التي عقدت بشأن هذا الموضوع؟ لما لم نسمع أو نقرأ مثل ذلك لا في التلفزيون ولا في الصحافة ولا في النشرات؟ لماذا يكون مثل هذا التحليل في وسائل الإعلام غير الإسلامية بينما لا نجد له أثرا في الإعلام الإسلامي سوى هذه المجلة غير الشعبية وعبر مقال المترجم في تاريخ 16/7/1412 يوم الاثنين؟ قامت محطة CNN الأمريكية بعرض برنامج يحلل هذا الجانب الاجتماعي ذا العلاقة القوية بمستوى الجودة والإنتاج والنماء في الصناعة اليابانية. فسئل رجل كبير في السن ياباني: ما سر نجاح الرجل الياباني في حياته العملية؟ هذا عرض في التلفزيون. فأجاب: ما سر نجاح الرجل الياباني في حياته العملية؟ فأجاب قائلا: زوجته، لأنها تصبر ولا تعترض على بقائه في الخارج. ويقول إدوان ريشاور في كتابه اليابانيون: فالزوج الياباني يعمل خارج البيت طوال ساعات النهار تقريبا، والأم، لاحظوا، الأم وليس الشغالة، الأم هي التي ترعى الأطفال منذ استيقاظهم، وهي المعلمة التي تشرف على حسن أدائهم لواجباتهم المدرسية. نعم أيها الإخوة الأفاضل، لأن النشأ هم أساس النهضة، النشأ هم الأمل المعقود لأي أمة، ولن يكون مشرف وراع ومؤدب ومعتن بهذا النشأ خيرا من الأمهات. اليابانيون يريدون من المرأة المكتوى القرار في البيت وتربية الأجيال، وهي أيضا تريد ذلك وتفقه أهمية إدارتها للبيت وتفرغها لأطفالها على المدى البعيد، ونحن ما زلنا ندعو المرأة المسلمة إلى الخروج من البيت وللعمل والإنتاج، ومقابلات في الراديو والتلفزيون ودعايات في الصحف وغيرها من وسائل الدعاية والنشر، جميعها تسخر لترغيب المرأة في العمل خارج البيت، والقصد خدمة الوطن. والواقع أيها الإخوة الأفاضل أن هناك مجالين مهمين لا يمكن تغطيتهما إلا بالعنصر النسائي: تعليم البنات والطب النسائي، يعني تخصيص طبيبات لمعالجة النساء وممرضات لتمريض النساء فقط. دائما نتذكر ولا يغيب عن بالنا أننا أمة مسلمة، يجب أن لا نغفل جانب الدين وضوابط الشريعة في أي مجال، وبالتالي يجب الأخذ في الاعتبار عند تأهيل أولئك الطبيبات والممرضات صلاح البيئة التعليمية خلال جميع مراحل الدراسة والتدريب. يعني القضية لها ضوابط، يعني لا اختلاط ولا مواد لا تخدم الاختصاص، أما أن تعمل المرأة في غير هذين المجالين فلا إقرار، وذلك للسببين التاليين: الأول وجود الاكتفاء بالعنصر الرجالي، وهذا أمر واضح. الثاني لعدم تمكن الرجل من القيام بعمل المرأة في البيت من رعاية الأطفال وشؤون الأسرة، والتجربة المشاهدة أثبتت أن الشغالة غالبا تفسد أفكار الأطفال وأخلاقهم، فليس بعد الأم وتفرغها وعنايتها الشخصية المركزة حل لهذه المشكلة. وإذا كنا ننظر إلى مصلحة وخدمة الوطن، طيب نحن جميعا إن شاء الله ننظر إلى مصلحة الوطن، لما لا يكون مكث المرأة في البيت ورعايتها لأطفالها أنفع للوطن، بل هو في صميم المصلحة مصلحة وخدمة الوطن. وهذا ما أدركته اليابان، فلما لا ندركه نحن مع كون ديننا أصلا يدعو إلى قرار المرأة في البيت. أيها الإخوة، بعد هذا العرض الموجز نخرج بثلاث عناصر أساسية سببت نجاح اليابان في إدارتها الصناعية. أولا، الروح الجماعية الأسرية البارزة في الشركات والمنظمات الحكومية ومراكز العمل والمجمعات الصناعية، هذا أولا، الروح الجماعية الأسرية. ثانيا، الإحساس بالانتماء والولاء القوي للجماعة في إطار اليابان. ثالثا، الاعتناء بالأسرة اعتناء فطريا سليما. ولا شك أن هناك عوامل أخرى تخطيطية وتنفيذية، وهي التي أوغلنا فيها وركزنا عليها في المؤتمرات التي عقدت من قبل، وهي لو أمعنا فيها النظر متفرعة من تلك الأسس الثلاثة، هي أسباب فنية تفصيلية لا تخرج عن الإطار العام، عن المبادئ والمثل والقيم التي يعتقدها اليابانيون، هي ترتيبات وأنظمة وإجراءات تنفيذية ناسبت المجتمع الياباني، ناسبت مبادئه فنجحت في نتائجها. جاء ضمن البحث الذي كتبه الدكتور سمير مرشد أستاذ الإدارة العامة المساعد بكلية الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، والذي نشر في العدد رقم 71 من مجلة الإدارة العامة، والبحث عبارة عن استطلاع لآراء العاملين بعدد من المنظمات الحكومية اليابانية تجاه الأساليب الإدارية المتبعة هناك. يقول في صفحة 58: والأغلبية العظمى من المستجيبين، يعني للاستبيان الذي وزعوه، الأغلبية العظمى من المستجيبين 87% ما بين موافق تماما وموافق على أن أسلوب الإدارة والتنظيم المتبع في المنظمة التي ينتسبون إليها متأثر إلى حد كبير بالثقافة والعرف والقيم اليابانية. نظرة الإسلام نحو الجماعة والانتماء. أيها الإخوة، أما الإسلام وهو مبدأنا الثابت، هذا ما يجب أن يكون على أقل حال، فهو كما ذكرنا يقر التجمع على هدف معين أو رمز معين، وقد حدد القرآن ذلك الهدف بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحدده نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال: كذلك مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه أحمد وهو صحيح. وقال كذلك صلى الله عليه وسلم: المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه اشتكى كله، وإن اشتكى عينه اشتكى كله. رواه مسلم وهو حديث صحيح. إذن المسلمون كالجسد الواحد، والجسد الواحد يفترض أن يكون متحدا في أهدافه، متحدا في تطلعاته، متحدا في نشاطاته، متحدا في مصيره. وهو مثال دقيق ورائع من نبي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن ما الذي يجمع هذا الجسد؟ ما الذي يجعله مترابطا متآلفا متحدا في ولائه وانتمائه؟ إنه الإيمان، إنه الإسلام، إنما المؤمنون إخوة. إذن فالتجمع والولاء مطلوب، ولكن ليس على أساس وطني ولا عرقي ولا إقليمي. فهذه الرموز، هذه الرموز رغم كونها واقع حي وعناصر تتمحور حولها الشعوب اليوم، إلا أن هذا الواقع من المنظور الإسلامي مرفوض، كما أنها كانت وما زالت هذه الرموز والوقائع التاريخية تشهد أنها عناصر هشة هزيلة رغم زخم الدعايات المحفزة لها. فالإقرار بهذه الرموز أنها واقع شيء، والاجتماع عليها والإقرار بالاجتماع عليها وعقد الولاء والبراء بمقتضاها شيء آخر. ولو اجتهدنا فعلا في تربية أنفسنا على أساس أصولنا العقائدية التي حثنا الله تبارك وتعالى على الاجتماع عليها والافتراق عليها والموالاة فيها والمعاداة فيها، لكان لوضعنا شأن آخر، حيث أننا أولا مأمورون بذلك شرعا، وثانيا لأن الرابطة العقائدية رابطة سرمدية أبدية، رابطة سماوية ليس لها علاقة بأي شائبة أرضية أو عرض دنيوي، وبالتالي لا تتأثر بالمجريات، مجريات الأحداث على سطح الأرض، بل تزداد صلابة وحيوية كلما زاد الإيمان في قلوب أبنائها. وليس كرابطة النسب، فقد يقتل الأخ أخاه من أجل عرض دنيوي، ولا كرابطة الوطن، فقد يخون المرء وطنه أو يغادره لأجل كسب أرضي أو مصلحة شخصية، ولا كغيرها من الروابط الأرضية الأخرى. إذن فبناء العقيدة بناء قويا سليما متكاملا في النفوس من أهم الركائز لتحقيق مجتمع متكاتف متعاون ومثال في التكافل، وسوف يتحقق ذلك بإذن الله إذا صفت النفوس من أدران الجاهلية المعاصرة وتوجهت إلى الله تبارك وتعالى ابتغاء مثوبته على هدي نبيه وامتثالا لأمره في السعي في الأرض وتفجير طاقاتها واستكمال قوة المجتمع المسلم الإيمانية، قوته الإيمانية والجسدية والتقنية والصناعية والعسكرية. فلقد وجهنا الله تبارك وتعالى إلى هذا الاستعداد المتكامل في قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أعدوا لمن؟ لأعداء الأمة، لأعداء الإسلام المتربصين بها، المتربصين بأمة الإسلام وبثرواتها. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، رواه أحمد ومسلم. فالنفوس إذا كان قصدها وراء ذلك وجه الله واليوم الآخر لا تقصد المديح ولا المحسوبيات ولا أي مصالح شخصية ولا شبه ذلك من المقاصد، إذ أن كل هذه الأدران والشوائب تؤثر على الإنتاج والعطاء تأثيرا سلبيا وسيئا من الناحية الإدارية ومن ناحية كذلك الجودة والنوعية. فلأجلها وبسببها يضطرب الميزان القويم لحوافز النفس ودواعي انطلاقها. إذا صفت النفوس من هذه الأدران فإن النتيجة مضمونة بإذن الله تعالى، والنجاح كذلك مضمون. نحن لا نريد أن نستخدم طرقا إدارية معلبة أثبتت نجاحها في مجتمع ما فنفرضها على مجتمعنا ثم ننتظر النجاح، مع أني شخصيا لا أعارض على الإطلاق الاستفادة من الأنظمة الإدارية المتنوعة والتي تمارس في الساحة العالمية اليوم، إلا أن النجاح لن يتم حتى نصحح القاعدة ومن ثم نبني ما نراه ملائما وموافقا لمبادئ تلك القاعدة الإيمانية المنطلق من خطط تنموية أو إدارية مستقدمة أو ذاتية الإعداد. فالمسألة ليست في نوعية الإدارة فحسب، وإنما في من يدير. من هو الذي يدير؟ في الإنسان ذاته. إنها عملية مضنية وقد تستغرق وقتا طويلا جدا، ولكن يا إخوة ثقوا أن ثمرتها إن شاء الله مضمونة. بوجه عام هذا هو المبدأ الذي رسخ ثم انطلق اليابانيون من خلاله، بيد أنهم من ناحية المبدأ العقدي بوذيون اكتفوا بهذه الدنيا فعبدوها وما زالوا يعبدونها، وهم يعلمون أنها أي هذه الدنيا حسبهم من الحياة، بينما نحن في واقع الأمر أرقى منهم بكثير، بل لا وجه للمقارنة من حيث الطموحات والتطلعات، فنحن نعمل لهدف أسمى وأبقى حتى منطقيا. فبالتالي لا بد أن نكون أكثر اجتهادا، ولكن اليقين بهذا الأبقى يحتاج إلى مراجعة ومعالجة وتأصيل. عندها سوف ترى انطلاقة كانطلاقة الإسلام عندما كان أهله أصحاب النور والحضارة الفعلية، وغيرهم يعيشون في ظلام الجهل. وصدق الشاعر إذ يقول: أنا مسلم بالرغم ممن يحقدون، أنا هاهنا بشريعتي في موكب الحق المبين، أنا لست رجعيا ولكن قائد المتقدمين، وزعيم كل حضارة جاءت على مر السنين، شيدت للمدنية العظمى قلاعا وحصون، أيام كان الغرب يخبط في دياجير القرون. إنني لست خبيرا في مجال التنظيم الإداري، وهذا تحت بناء القاعدة. لست خبيرا في مجال التنظيم الإداري ولا متخصصا في علم الإدارة، نعم، إلا أنني مقتنع بحقيقة ثابتة هي في ضميري ولا تفارقني. هذه الحقيقة على ضوئها أعلن مبادئي وقيمي وأبني عليها طموحاتي وآمالي. هذه الحقيقة هي أنني مسلم، أنطلق في أفكاري وأعمالي من منطلق عقائدي، لا بد أن أرجع إلى ذاتي. فهذه الذات إذا كانت متحركة ونشطة، وذلك بحسب ارتباطها بمحركها وهو المعتقد، أو بلفظ آخر المبدأ، سوف تنتج، لأن دافعها ذاتي داخلي ينبع من أعماقها. وإذا صححنا القاعدة واستكملنا بناءها، نظرنا من خلالها إلى جميع المعطيات الدنيوية المتاحة والأساليب المعروضة، فأخذنا ما نحتاجه من هذه الأساليب والمعطيات، وسرنا في طريق الإنتاج. يدفعنا إلى الإبداع والإنتاج إيماننا العميق بقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن نسعى إلى الاستقلال في احتياجاتنا عن غيرنا، وأن نثبت للعالم بأننا فعلا نحن، وبفضل ديننا وتوصيات وتوجيهات رسولنا صلى الله عليه وسلم، نحن القادة والمعلمون الذين يعلمون الناس الخير ويقودونهم إلى الصراط السوي الرباني الذي يرشد إلى كيفية التعامل مع كنوز الأرض وثرواتها بحكمة. إذ أن العالم الآن العالم يسير نحو الهاوية، رغم ما يجري فيه من مؤتمرات وندوات عالمية بيئية وصحية وسياسية واقتصادية ومحاولات تسوية، ولكن دون جدوى. والمشكلة أنه بسبب فقدان القيادة الحكيمة الربانية المنهج، فإن العالم سيدمر نفسه بأم مخترعاته وقراراته. وارجعوا إن شئتم إلى مجريات وقرارات قمة الأرض التي انعقدت في البرازيل قبل بضعة أشهر، وأرجعكم إلى مقال نشر في جريدة الحياة بتاريخ 12 ذي الحجة للكاتب وليد نويهر بعنوان: قمة الأرض كرست الانقسام بين الشمال والجنوب. وأنقل من ذلك المقال هذه العبارة: ثروتنا ملكنا وحدنا، وثروتكم لنا ولكم. هذا كلام الدول العظمى. ثروتنا ملكنا وحدنا، وثروتكم لنا ولكم. كتب وليد: الولايات المتحدة تستخدم أكثر من لغة سياسية. عندما تكون هناك مصالح وثروات وقبض أرباح، فهي الدولة الأولى التي تريد أن تستأثر بكل شيء، ولا تقبل إلا بالفتات والفضلات لشركائها وحلفائها. وعندما تكون هناك تنمية وبيئة ودفع خسائر بسيطة، فهي دولة عادية ومستضعفة تطلب من غيرها ترميم ما كانت هي السبب في تدميره وتلويثه. ثم قال: لا يمكن فهم ثراء العالم الأول وفقر العالم الثالث إلا من خلال قانون السيطرة الدولية ومعادلة القوي والضعيف. ثم قال: وتحت سقف الغلبة يمكن قراءة تاريخ شعوب العالم الثالث منذ 300 سنة حتى الآن. فالجنوب يملك الثروات والمواد الأولية، ولكنه لا يملك المعدات والتجهيزات، فيضطر إلى الاستنجاد بخبرة الشمال. سابقا كان يتم ذلك بالقوة، أما الآن فبالتفاهم السياسي المشروع، يعني الضغط والابتزاز والاحتكار. ومن دائرة العلاقات هذه: يقوم الأول الذي هو الشمال بسحب ثروات ومواد العالم الثالث بأسعار منخفضة، ثم يقوم بتصنيعها وإعادة تصديرها بأسعار مرتفعة. وبين صعود وهبوط ازدادت ثروات الشمال وتراكمت قوته، وازداد الجنوب فقرا وتراجعت مصادر قوته ومناعته. فهل بعد هذا ظلم وإجحاف؟ أم أن هذا الثقب الذي تحدثوا عنه، ثقب الأوزون في غلاف الأوزون الذي أحدثه الإنتاج المفرط في المصانع والمداخن والمفرقات، والذي على المدى البعيد يهدد الحياة على سطح الأرض، لم يتفقوا له على حل في ذلك المؤتمر. أيها الإخوة، إن العالم ككل في أمس الحاجة إلى أن يقوده إلى النجاة والسعادة من هو في أمس الحاجة إلى الإسلام، والإسلام لن يقيمه سوى أهله، ولن يتمكن أهله من إقامته ونشره حتى يعودوا إليه بصدق عودة صحيحة متكاملة. هناك مقال للأستاذ عبد الحفيظ جباري في مجلة القافلة عدد شعبان 1412 في ترجمة لموضوع أسلوب التسيير الياباني أو أسلوب التسيير الإداري الياباني، والذي جاء في نشرة منظمة العمل الدولية في 18 أكتوبر 87 ميلادي في توران بإيطاليا، إن بلوغ اليابان لهذه النتائج كان بفضل الربط بين عدة عوامل اجتماعية، منها تطبيق أسلوب التسيير الذي ينسجم خصوصيات المجتمع الياباني، والملامح المميزة لهذا الأسلوب الفريد انبثقت من النسيج الاجتماعي والثقافي الياباني. ثم قال: واليابان خير برهان على أن تحويل التقانة من بلد إلى بلد لا يعني بالضرورة تقليد نماذج أجنبية في ميدان التسيير الإداري، وعلى كل بلد أن يبحث في ثقافته الخاصة عن أسلوب التسيير الأفضل ملائمة لظروفه الخاصة. وكما ذكر في إحدى المقالات: لقد أخذ اليابانيون بالجديد مع محافظتهم على العتيد. عتيدنا الإسلام. نقول: نحن لدينا عتيدنا، إنه الإسلام. فمن خلال الإسلام أيها الإخوة، من خلال العقيدة، من خلال العتيد، ندرك مفهوم الإخلاص والصدق والصراحة الواضحة وأهمية ذلك كله على فعالية الإنتاج. إذا كان هناك أمانة وصدق، فلا جبن، لا جبن من إبداء العجز والتقصير والإخفاق في الإهداف. ولماذا يخفى كل ذلك؟ حتى يحمى الكرسي والمنصب؟ تلك والله الأنانية والأثرة بعينها. نقول: كفانا ترديدا لعبارة الحمد لله، كل شيء على ما يرام. كفى تطبيلا للمدير أو الرئيس أو أي سلطة عليا، وأنكم أنتم الراشدون وأنتم أصحاب المواهب، ونحن نسترشد ونستنير بتوجيهاتكم، وغير ذلك من التسبيح والتحميد والتهليل، حتى وإن كان القرار أو الرأي غير سديد، فكل ما يأتي منكم أنتم فهو الصواب، أنتم كذا وأنتم كذا وأنتم كذا. كفانا خداعا لأنفسنا ولباقي المسلمين. ينبغي للرئيس أو المدير أو أي سلطة أن يغيروا أو يستبدلوا هذا النوع من البطانة، هذا إذا لم تصلح وتصدق بذاتها، إذا صلحت فالحمد لله، أو أن يغيروها، فإن رفض التغيير وكان الرئيس راضيا بنفاق تلك البطانة فلا أظن أن هناك أملا في التحسن. أمر آخر: الشورى. إذا كان هناك صدق وتجرد للحق، فالأجدر أن يراجع المعنيون في الشركة أو المؤسسة أو الدائرة قبل إصدار القرار الذي يمسهم. ينبغي أن يراعى جانب الشورى، فلا تكون القرارات دكتاتورية بمعزل عن أصحاب الشأن، فيصاب باقي العاملين والموظفين بإحباط لشعورهم بأنهم لا قيمة لهم، مهمشون أصفار على الشمال. تحت عنوان فلسفة اليابان في إدارة الموارد البشرية، جاء في مجلة تجارة الرياض عدد 338 صفحة 60، المشاركة الجماعية في اتخاذ القرار. تتم عملية اتخاذ القرار في المؤسسات اليابانية على أساس ديمقراطي تعاوني، طبعا نحن نقول شوري تعاوني، وتقوم على أساس الاتفاق الجماعي في الرأي الذي يستند على عاملين أساسيين: شبكة مختارة من المعلومات، وثانيا علاقات إنسانية حميمة حارة. ثم كتب يقول: وعموما تتم عملية اتخاذ القرارات في صورة هرمية من القاعدة إلى القمة، أي تبدأ من العاملين في أدنى المستوى الإداري الذين يبدون أفكارهم وآراءهم بحرية تامة دون النظر إلى مراكزهم الوظيفية، وتتدرج هذه العملية بنفس الكيفية حتى تصل إلى أعلى مسؤول في الهرم التنظيمي. ورغم أن ذلك يستغرق وقتا طويلا لصنع القرار، إلا أن القرار يكون جيدا ومقبولا ويتم تنفيذه من قبل جميع المشتركين في صنعه. إذن الأمانة والصدق والشورى، وأنا لا أقارن بين الشورى والديمقراطية، فشتان بين هذه وتلك، ولكن مفهوم الديمقراطية في العمل أن يرى رأي الآخرين من العاملين في قرار معين، لا أن يرى رأيهم في نص من الكتاب والسنة. ولكن مفهوم الديمقراطية في العمل أن يرى رأي الآخرين من العاملين في قرار معين، لا أن يرى رأيهم في نص من الكتاب والسنة، فذلك لا شك أنه مرفوض. إذن الأمانة والصدق والشورى أسس رئيسية يجب مراجعتها. يقول المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من خلال العقيدة واستنادا للصدق في النصيحة ندرك أننا وعلى مستوى البلاد الإسلامية ككل لا نحتاج إلى دعايات فارغة ونفخ أهبل لإنجازات وهمية لتخدير المستمع، بل نكشف الأوراق على حقيقتها ونتعرف بصدق وتجرد على أوجه النقص ومنابع الأخطاء والمعوقات المرحلية التي تحول دون تقدمنا الصناعي والتقني، ونستشعر في أعماق الضمير أننا لن نموت ويموت باقي المسلمين معنا وينتهي كل شيء. لا، بل إنه سيخلفنا أجيال وأجيال هم أبناؤنا وأبناء أبنائنا، فماذا أسسنا لهم؟ ماذا اختزلنا لمستقبلهم؟ قد لا يغفر لنا تخاذلنا وتقصيرنا وتبديدنا لثروات الأمة على غير هدى. كسر حاجز الخوف من خلال العفيف، من خلال الإسلام ندرك أن الخوف لا ينبغي أن يكون إلا من الله تعالى. رغم القيود المفروضة علينا من قبل الأعداء، يجب مراجعة البنود والاتفاقيات الدولية المعلنة منها والسرية التي تقيد وتحدد الصلاحيات الصناعية والنشاطات الاقتصادية ومجالات البحوث العلمية لدول ما يسمى بالعالم الثالث، والذي يراد له أن يبقى ثالثا ورابعا وخامسا بل وسابعا، يراد له ذلك طوال الحياة. ومعظم ذلك العالم إسلامي، أن يعيش على الدوام عيشة العاجز الذليل المحتاج لمنتوجات الدول الغربية والشرقية المصنعة. يراد له أن يعيش عالة على غيره من المجتمعات، محروما مما يتمتعون هم به من صلاحيات وامتيازات. ولذا فإنه يتحتم على المخلصين الاستيقاظ من الغفلة. يجب السعي الحثيث لإعداد البرامج، هذه البرامج محلية مرحلية لتكوين بنية صناعية تحتية. لا نريد برامج تنفيذية أبدا، لا أقصد برامج تنفيذية، وإنما أقصد برامج منهجية سليمة. الوقت لم يحن الآن للبرامج التنفيذية، لسنا ذوي قدرة على ذلك. نريد برامج منهجية لتحقيق تلك الأهداف. نحن لا نريد نتائج هذه البرامج أن تتحقق بسرعة، قد يطول الزمان، ولكن نريد أن نسير على خط السديد منهجيا. يقول الأستاذ جودة سعيد في كتابه فقدان التوازن الاجتماعي صفحة 29، يقول: إنني لم أخطر في ضرب المثل الذي ذكرته، مثل اليابان والصين، لأن كل منهما قلد الغرب وما رفع من مستواه. فواقعنا نحن أسوأ من مثل اليابان والصين، لأن كل منهما أي الصين واليابان بدأ تقليد الغرب من الرأس، يعني في التقنية، بينما نحن بدأنا التقليد من الأسفل باستيراد الأشياء، يعني الأشياء الاستهلاكية، وكنا زبائن نشتري، وكانت الصين واليابان تلاميذ يتعلمون، ووقفنا نحن عند العنق، مثلنا مثل المتحشرج الذي يكاد يختنق. انتهى كلامه. إن المنهجية السليمة، المنهجية السليمة التي تدعو إلى قتل طموحات الخريجين البارزين، تدعو أو لا تدعو؟ لا تدعو إلى قتل طموحات الخريجين البارزين في المجالات الدقيقة والحساسة خوفا من تلك الاتفاقيات أو الإلزامات القهرية من تلك الدول، أو خوفا من أي شيء آخر. هذه من عوامل تخلف العالم الإسلامي. إليكم هذه القصة الواقعية. شاب مسلم عربي من بلد مسلم عربي يتخرج بشهادة عليا من الخارج في مجال الهندسة النووية، ويبرز في تخصصه، حتى أن إحدى البلاد الغربية الكبرى عرضت عليه المواطنة والرعاية العلمية، ولكنه أبى في سبيل أن ينفع وطنه ومجتمعه. شاب مليء بالطموح، موهوب له قدرات عقلية، يريد أن ينتج في مجال معين في اختصاصه ويجري التجارب، منع. وكلما سعى في تطوير أو كشف أو ابتكار في ذلك المجال رفع أمامه الضوء الأحمر ممنوع، وعندها علم أن مركز البحوث ذاك على سمعته علم أنه في قفص مقيد ومحدود الإمكانيات جدا. فقرر ذلك الشاب الموهوب أن يترك مركز البحوث في تلك الجامعة ويتجه إلى شركة أجنبية في مجال في غير تخصصه. أقول: أي قتل للمواهب والطاقات هذا، وأي خسارة هذه، وأي فقدان للإحساس بالمسؤولية والتبعة هذا، أي إهدار للثروات هذا، بل قل أي خيانة للإسلام والمسلمين وغش للرعية هذا. هذه الحادثة وهذا الإجراء المخذل يتكرر وبصور وأشكال مختلفة في بلاد العالم الثالث عامة، وفي البلاد الإسلامية منها خاصة. ولم يعد ينطلي على المسلم بعض الفقاعات التي ترسل في الهواء بين الحين والآخر في الصحف والمجلات ذرا للرماد على العيون، أخبار هزيلة تنتهي في وقتها، تلميذ يخترع آلة قياس ملوحة البحر بتكلفة بسيطة، مواطن يخترع سيارة بمحرك نفاث، شاب يبسط جهاز حاسب آلي، وهكذا. هذه الأخبار إن كان هناك فعلا واقعية واهتمام بمثل هذا النوع من الأنشطة العلمية فأين المتابعة؟ وأين الدعم المادي؟ وأين الرعاية؟ أرقامنا وأرقام غيرنا. ويبطل العجب عندما نعلم في الجانب الآخر مقدار ما تنفقه اليابان في مجالات البحث والتنمية. ذكر ريشاور في كتابه صفحة 322: نجد أنها، أي اليابان، أصبحت أكبر ثالث دولة في العالم بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، طبعا هذا سابقا، في هذا المجال، أي مجال البحث والتنمية. وتخصص اليابان 2% من مجمل ناتجها القومي لأهداف البحث والتنمية، يأتي معظمه تقريبا من خلال الهيئات الخاصة ومعاهد البحث العلمي. إنني لا أدري كم إجمال الناتج القومي لليابان اليوم، ولكن عام 74 ميلادي كان الناتج 451 بليون و700 مليون دولار. ومعنى ذلك أنهم كانوا يصرفون آنذاك على البحوث العلمية سنويا 2 مليار و34 مليون دولار سنويا. والآن كم ننفق نحن يا ترى المسلمون في هذا المجال؟ اليابان تنفق على التربية والتعليم، كما جاء في كتاب التربية في اليابان المعاصرة لإدوارد بوشام، تنفق على التربية والتعليم من ميزانيتها القومية ما نسبته 12%، أي ما يعادل 54 مليار دولار و204 ملايين سنويا. 54 مليار دولار على التعليم، يعني ميزانية التعليم تعادل ميزانيات عدة دول. فما نسبة ما ننفقه نحن المسلمون على التعليم؟ إحدى الجامعات العلمية المشهورة جدا بكفاءتها في الوطن العربي الذي نعيش فيه والتابعة لدولة غنية فيها مركز بحوث علمية، بلغت أفضل ميزانية خصصت للبحوث في تلك الجامعة على مدى السنين، أفضل ميزانية بالدولار 1,333,333 دولار. وهذه أفضل ميزانية مرت على مركز البحوث ذاك. هذه الميزانية هي لجميع البحوث، ليس لقسم واحد من أقسام مركز البحوث، لا، لجميع البحوث في جميع الأقسام. وإذا اتضح لديكم أن قيمة جهاز ليزر واحد والذي يخدم بعض هذه الأقسام تبلغ قيمته 266,666 دولار، كما أن قيمة تكاليف بحث واحد فقط من أبحاث أحد الأقسام 800,000 دولار. فكم يا ترى سيغطي ذلك المليون اليتيم؟ كم سيوفر من إمكانيات؟ بل كم سيحبط من نفوس وعزائم؟ وإذا أدركنا أن مركز البحوث هذا ليس مستقلا أيضا، يعني ليس مستقلا بميزانيته، لا، ليس جهازا مستقلا له وزنه ومكانته وقيمته، له ميزانيته الخاصة به، كلا، بل إن ميزانيته تأتي ضمن فروع ميزانية التشغيل، فتخصص من ميزانية التشغيل ميزانية لذلك المركز، مركز البحوث. إذا أدركنا ذلك أدركنا مقدار الخطأ المنهجي، الذي نسير عليه. وفي إحدى الجامعات العلمية أيضا، هذا مثل آخر، في إحدى البلاد الإسلامية، عندما سمعت إحدى الشركات الصناعية في ذلك البلد بمشروع بحث علمي نافع جدا وجبار من حيث الفكرة، وإذا استمر فإنه يتوقع أن يفيد البلد كله إفادة ضخمة ويوفر عليه ملايين الدولارات، وبعد أن تأكدت الشركة من جدوى ذلك البحث وجدية القائمين عليه، إذ أنهم ساروا شوطا غير قصير فيه، عرضت تلك الشركة تمويل البحث على أن تنتفع هي منه في المستقبل جزئيا، والشركة هي أيضا لذلك البلد. فما كان من إدارة الجامعة بعد أن أغدقت الشركة الأموال على ذلك البحث، فما كان من إدارة الجامعة إلا أن صادرت تلك الملايين وأنفقتها في مصارف تعتبر تافهة نسبة إلى ذلك المشروع، انتدابات وبدلات وما إلى ذلك. فهذه هي نوعية الأمانة الموجودة في كثير من المراكز الحساسة، وهذا هو الإخلاص المفقود. وهذه أيها الإخوة هي العلة الأساسية في عدم الرقي والتقدم. فلا تعجب إذا علمت أنه ليس في اليابان فرد واحد لا يقرأ ولا يكتب، ونحن أمة الإسلام، أمة العلم، أمة اقرأ باسم ربك الذي خلق، التي نزلت على نبي هذه الأمة من فوق سبع سماوات. كم نسبة الذين لا يقرؤون ولا يكتبون بيننا؟ وهل مستوى الجهود لنحو الأمية يعدل المستوى الذي يطلبه الإسلام للتعلم؟ أترك الإجابة لكم. القضية يا إخوتي ليست تجربة يابانية، القضية أشمل من ذلك بكثير. نحن في حاجة شديدة إلى بناء الإنسان المسلم، بناء الشخصية المسلمة، بناء الذات العقائدية المراقبة لله تعالى. إنها قضية إخلاص وصدق وشجاعة، وقبل ذلك إيمان عميق بالله تعالى يقتضي توكلا يقينيا على الله تعالى بعد بذل الأسباب الشرعية. البشرية واحدة، هم ليسوا أرقى منا عقولا ولا أكثر منا ذكاء، ولكن الفرق أنهم يعتنون بالطاقات الذهنية العقلية، وليس هذا فحسب، بل يوفرون المناخ المناسب لتفجير تلك الطاقات العقلية ويهيئون الأسباب التي تساعدها على الإبداع. ولا أشك، أن أعمالهم جميعا، أولئك الذين هم في مراكز القيادة أو التنفيذ، تدل على أنهم أكثر منا إخلاصا لأمتهم، العزة. أيها الإخوة الكرام، المسلم إذا اكتملت شخصيته فإنه لا يرتضي حياة العبودية إلا لله تعالى وحده لا شريك له، وتأبى عليه عزته، ولا يرضى ولا ينبغي له أن يرضى بأن يتحكم في مصيره أجنبي حاقد يمتص ثرواته ويلتهم خيراته ويتلاعب بمقدراته حتى يحيله على المدى البعيد فقيرا حقيرا لا يملك إلا أن يقتات من فتات وفضلات مائدته، ولا يرقب فيه إلا ولا ذمة. يجب أن تكسر تلك القيود المذلة التي تمنع عالمنا الإسلامي من الانطلاق، يجب أن تكسر تلك القيود، إما بوسيلة سلمية أو على شكل مباحثات أو مؤتمرات أو غير ذلك. ونملي نحن شروطنا، لا أن تملى علينا الشروط وننقاد خائفين لتلك الشروط. المهم أن الأمر يحتاج إلى إخلاص وتجرد وإحساس بالمسؤولية، وفوق هذا وهو الأهم، يحتاج الأمر إلى حكمة وشجاعة من صانع القرار وتوكل قوي على الله تعالى. التنقية والتصفية، الصدق والإخلاص اللذان يأمر بهما الإسلام، من خلالهما ندرك أن المراكز العلمية أو الإدارية أو القيادية في أي قطاع والتي تصنع القرار، يجب أن يشغل هذه المراكز من هم جديرون بها، المخلصون لدينهم ومجتمعهم وإخوانهم المسلمين، يشغلها الأكفاء دينا وعلما، الأمناء غير المحابين ولا النفعيين. ينبغي أن ندرك أن الإخلاص الذي ينبع من هذه القاعدة يدفع المسؤول المخلص إلى ترتيب الأولويات، لا بحسب مصلحته، لا بحسب مصلحته الشخصية أو مصلحة أتباعه ومعارفه أو مصلحة منصبه، كلا، وإنما يرتبها بحسب مصلحة مجتمعه المسلم، يرتبها بقدر ما يراه هو ومن يستشيرهم من إخوانه المختصين في المجال المعني من مصلحة راجحة مبنية على دراسة وافية وإحصاء قوي. يراقب الله تعالى في ذلك أولا، ويبذل وسعه في تحقيق طموحات وتطلعات كل مسلم، فلا تتضارب أهواء جانبية ولا مصالح شخصية فتفسد الخطط أو تفسد المنطلق الذي قام عليه التخطيط من الأساس، لأن المنطلق إذا كان فاسدا فإن التخطيط وكذلك التنفيذ سيكونان بالتالي فاسدين. القضية أيها الإخوة الأفاضل كما ذكرت ليست تجربة يابانية فحسب، القضية أعمق من ذلك بكثير. التميز، نحن نسعى وللأسف لإذابة أنفسنا حضاريا في المجتمع الدولي أو الغربي مع أننا مسلمون، والمسلم يجب أن يتميز لا أن يذوب، يجب أن نتميز عمليا بديننا، ولا أقصد بالتميز عمليا أي باللباس كالغترة والعقال والمشلح وخيمة الشعر وغيرها من المظاهر التقليدية ومقبس وبخور وبعارين وغيرها، كلا لا أقصد هذا التميز، بل التميز بالتوجه العام قلبيا اعتقادا وعملا، أن تكون منطلقاتنا ومبادئنا متميزة. إن اليابانيين متميزون على الأقل في عموم تفكيرهم وفي قرارة نفوسهم، كما يقول إدوين ريشاور في كتابه صفحة 397 كتابه اليابانيون، يقول: والحاجز الذي أعنيه هو شعور اليابانيين بأنهم شعب منعزل نسبيا أو شعب فريد، ثم يقول: فاليابانيون يبدون كأن لديهم شعورا أقوى من غيرهم بالتضامن الجماعي، ومن ثم إحساس ضخم بالفارق بينه وبين الآخرين. ويقول: وإذا كان أي إنسان حين يسافر خارج بلاده يشعر بالدهشة لقوة مشاعره الوطنية الخاصة، فإن اليابانيين هم أكثر الناس وعيا بأصولهم ولو مرحليا، لأنهم يرون أنفسهم دائما يمثلون كل الأمة اليابانية ولا يمثلون أنفسهم فقط. طبعا نعود ونقرر أن الإسلام يرفض الولاء على أساس قومي، فنستعيض عنه بما وصانا به ديننا وهو العقيدة. لا بد من تأكيد هذا المفهوم تأكيدا جيدا ومستمرا. يقول أيضا: إنني ما زلت أذكر واقعة أخرى، انتبهوا لهذه الواقعة، يقول: واقعة أخرى تصور جيدا مدى ما يشعر به اليابانيون من تميز عن الشعوب الأخرى. فعندما علم أحد الزعماء اليابانيين في مدينة فوكيوكا أن القنصل الأمريكي الجديد من أصل ياباني، القنصل الأمريكي الذي كان في القنصلية الأمريكية في اليابان من أصل ياباني، أصيب بالفزع. وعندما قيل له إن هذا أمر طبيعي في الولايات المتحدة بدليل أن السفير الأمريكي في بولندا مثلا من أصل بولندي، انفجر غاضبا ذلك الياباني، يقول: إذا اعتقدتم أن الوضع في اليابان هو الوضع نفسه في الولايات المتحدة فأنتم لا تعرفون شيئا عن اليابان. يعني هو يستغرب أن يكون القنصل ليس من أصل أمريكي، وطبعا الأمريكان مشريحة من بلاد عديدة، ولكن هو استغرب هذا الشيء واندهش، لأنه كيف يكون قنصل وليس من أبناء البلد؟ يعني تميز شديد جدا. يقول أيضا: أنهم في حقيقة الأمر يشعرون بالعظمة وبأنهم شعب متفرد بشكل أو بآخر عن بقية الشعوب، وربما كان إحساس اليابانيين بتميزهم هذا مرتبطا بشعورهم بالتفوق واحتقارهم للآخرين، وإن كان ذلك الإحساس ليس بالضرورة هو الوضع في اليابان اليوم، فقد حرصوا في الماضي على تأكيد تفوقهم كما حدث في أواخر عصر توكوجاوا عندما أكدوا بشدة على السلالة المقدسة للعائلة الإمبراطورية وأن اليابان هي أرض الآلهة. أيها الإخوة، العقيدة، وأقول أن شعب اليابان هذا انطلق عقائديا في إدارته وفي صناعته وفي نشاطاته كلها. ترجم الدكتور حسين حمادي في كتابه أسرار الإدارة اليابانية كلاما لروث بندكت في كتابها الأقحوان والسيف، والذي تتكلم فيه عن عقيدة اليابانيين، ومما قالت: كلمة أون في لغة اليابانيين تحمل معنى عقد مديونية له قدسية محورية عند إنسان اليابان، وعقد المديونية هذا يمثل ركنا أساسيا من أركان نظام العقائد عند إنسان اليابان، والذي تداخلت فيه مجموعة من المعتقدات، بعضها أتى من الصين وبعضها من داخل اليابان ذاتها، ولكنها انصهرت داخل اليابان. بحيث أعطت لها نظاما عقائديا مختلفا، ويصبح من قبيل الخطأ في فهم معتقدات إنسان اليابان أن ننظر إلى كلمة المديونية المحورية أون على أنها تقابل عقد المدين الدائم الذي نعرفه في المعاملات التجارية. هنا نحن نتكلم عن ركن من أركان عقيدته، والتي تقول بأن هذا الدين المحوري أون بين قوسين أون يجب سداده، وأن الفضيلة تكمن في توجهه نحو السداد. ثم فصلت في المديونيات: مديونية تسبغ عليه من الإمبراطور، مديونية تسبغ عليه من الوالدين ولذلك هم يحترمون الوالدين كثيرا، مديونية تسبغ عليه من مالك العمل، ومديونية تسبغ عليه من المعلم. والمديونيات منها وجوب إجباري ومنها غير إجباري. أما الإجباري والتي كما يقول اليابانيون لا منتهى لإتمامها، ومهما حاول أن يرد أجزاء من هذا الدين فإنه لن يستطيع حتى أن يرد جزءا واحدا من 10,000 جزء منها. يقول هذا الدين الإجباري بالترتيب هو واجب نحو الإمبراطور والقانون واليابان شو بين قوسين، واجب نحو الوالدين كو، وواجب نحو العمل، واجب نحو العمل الذي يؤديه الشخص بين قوسين نيمو. انتهى كلامها. وهكذا أيها الإخوة ينطلق اليابانيون من مبادئ عقائدية، وإذا كان المنطلق عقائديا ألا يكون قويا؟ هذه الدوافع المكنونة الإيمانية أيها الإخوة الكرام تشكل شخصية صاحبها تشكيلا متميزا، وتطغى على جميع مبادئه وسلوكياته. وعقيدتنا أقوم العقائد، وديننا أحسن الأديان، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فلماذا لا تتشكل شخصيتنا وتتحدد دوافعنا على أساس العقيدة؟ ووالله لن تصلح الأحوال إلا إذا صلحت النفوس، ولن يصلح النفوس سوى الدين. مقالة في التقنية ومنهج الإصلاح. أيها الإخوة، في المجال التطبيقي هناك مقالة قيمة شدت انتباهي. هذه المقالة جاءت في مجلة الدعوة تاريخ 12/7/1412 هجرية للدكتور بهاء بن حسين عربي. حصل على الدكتوراه من جامعة ويلز معهد العلوم والتكنولوجيا قسم الدراسات البحرية، وهو الآن باحث متفرغ في مجال التصنيع وتحديد الوسائل المؤدية إلى امتلاك التقنية وقيام التصنيع الفعال في الدول النامية. يقول في مقالته ردا على سؤال عن واقع الأمة الإسلامية في التقني والصناعي، يقول: التقنية هي القدرة المتمكنة المستمدة من تلقي العلوم ومعرفة استخدامها واستثمارها وتطبيقها على إدارة وتشغيل المعدات الصناعية، لاحظ، وصنعها واختراعها والابتكار فيها والتطوير بشكل يمكن من الدخول في العديد من الأنشطة الصناعية المناسبة لمستوى العصر. وقال: أما بالنسبة للوضع التقني في العالم الإسلامي فوضع لا يسر، وأقول بإيجاز إنه يجب أن نضع معيارا نقيس به المستوى التقني في أي بلد من البلدان. قال: المعيار هو أن يكون لأبناء تلك الدولة القدرة على التصنيع الذاتي الفعال المرئي الواضح، تلك القدرة التي تمكنهم من إدارة وتشغيل واختراع وصنع وإنتاج، يعني تصنيع ذاتي وليس تركيب منتج خارجي من خلال الاعتماد المطلق على قطع الغيار الخارجية لمصانع أوروبا وأمريكا واليابان فيظل المرء تحت رحمتهم، كلا. قال: وتطوير منتجات الصناعة وتوابعها المختلفة، سواء كان هذا للاستهلاك أو معدات وصواريخ ومركبات فضاء وسفن تجارية وبوارج حربية ومعدات للأبحاث العلمية، والقدرة على إجراء البحث العلمي العميق في شتى المجالات، البحث العلمي العميق يعني البحوث، يعني مراكز البحوث. قال: والقدرة على تطبيق واستغلال واستثمار هذه الأبحاث وما تتفجر به عقول الباحثين والعلماء من مخترعات ومكتشفات بتحويلها من إنجاز نظري إلى منتجات للاستهلاك والاستثمار. وإذا طبقنا هذا المعيار على أي بلد إسلامي نجد بكل الأسف أنه ليست هناك دولة في العالم الإسلامي ينطبق عليها هذا المعيار. وعلى الرغم مما تسمعونه من أبحاث تجري لصنع القنابل، إلا أنني، المقصود كاتب المقال يقول، إلا أنني أؤكد لكم أنه ليست هناك دولة إسلامية تستطيع أن تنتج دراجة نارية. ويقول في العالم الإسلامي توجد 559 جامعة ومعهدا عاليا، وأكثر من 3 ملايين طالب جامعي في مختلف المراحل، ولكن على الرغم من ذلك يوجد لدينا تخلف تقني. فما هو السبب في ذلك؟ مهندسون، أطباء وغيرهم من المتخصصين الذين تقذف بهم الجامعات بأعداد رهيبة يقول هذا شيء، والقدرة على صنع المنتج شيء آخر. أين الخلل؟ إنه عدم ربط العلم النظري بالعلم التطبيقي. والفرق بين العلم، بين العالم النظري والتقني، أن الأول يعرف، يعني العالم النظري يعرف لماذا يصنع هذا الجهاز مثلا، ولماذا يصنع، لماذا يصنع ولماذا يصنع. أما العالم التقني فيعرف كيف يصنع هذا الجهاز. ولذلك فالجامعة ليس مطلوبا منها أن تعلمه صنع الأجهزة، ولكن الذي يعلمه هو المناخ، المناخ التقني السائد في البلد الصناعي. يجب أن يكون هناك ارتباط وثيق ومتزامن بين الجامعات والمناخ التقني، وارتباط بين وسائل نقل المعرفة التقليدية وهي الجامعات والمعاهد ومراكز البحث العلمي، وبين المشاريع الصناعية الموجودة في البلاد. إن التقنية ليست إدارة المشاريع الصناعية وتشغيلها فقط، بل هي القدرة على صنع معدات وأجهزة هذه المشاريع الصناعية. إن التخطيط المركزي للدول الإسلامية الآن فيه سمة عدم الجدية وعدم الاهتمام. انتهى كلامه. في مقابلة مع الدكتور زغلول النجار في مجلة الدعوة عدد جمادي الآخرة من سنة 1413 هجرية، والدكتور زغلول النجار يعد واحدا من أبرز أبناء هذه الأمة في مجال تخصصه الجيولوجي، يقول إن التقنية هي سلاح الغرب ولا يمكن أن يعطيه لغيره، وما يعطينا إياه هو الفتات الذي تجاوزه. ويطرح البديل لذلك فيقول علينا أن نعمل على أن تنبت هذه التقنية سواعدنا، يعني أن تنبت هذه التقنية من أرضنا. ويحذر الدكتور النجار من هجرة العلماء المسلمين إلى الخارج، ويقول إنه خطر شديد، ولكن علينا أولا إزالة الأسباب التي دفعتهم إلى الهجرة. أقول إذا رجعنا لمثالنا السابق، مثال الشاب الذي قتلت طموحاته، اتضح السبب. ويبدي الدكتور رأيه في عمليات نقل التقنية فيقول أنا لا أؤمن بنقل التقنية من الأصل، فالتقنية مثل الشجرة عليها أن تنمو طبيعية، وهذا لا يعني أننا لا نستفيد من التجارب الأخرى. فالتقنية لا تعني أنني أشتري مصنعا وأستقدم معه المشغل والمنظف والذي يقوم على صيانته وقطع غياره. والدول الغربية تعتبر أن سلاح القوة عندها هو التقنية، فلا تفرط فيه إلى أي أمة من الأمم، فإذا باعتها لك فهي تبيع لك تقنية قفزت عليها بمراحل طويلة. فالتقنية لا بد أن تنبت من أراضي الأمة نفسها، وتجربة اليابان مثل حي على ذلك. فهي نقلت التقنية، ولكن كيف نقلتها؟ نقلتها بأيادي أبنائها. فالياباني يذهب إلى الغرب ويصور التقنية الحديثة ويعود بها إلى بلاده ليصنعوا مثلها دون أن يحتاجوا إلى مشغل أو مهندس من الغرب. وهؤلاء أناس وثنيون، ولكن عندهم إيمان بوطنيتهم، وعندهم شعور بالظلم والقهر بعد الحرب العالمية الثانية، فتحركوا لدوافعهم ونجحوا. ونحن عندنا دافع مهم، وهو دافع الدين. فأنا لا أؤمن بنقل التقنية، وإنما بزراعتها. ويتحدث عن أصل من أصول المشكلة، تحدث الدكتور عن أصل من أصول المشكلة، فيقول هناك للأسف من يعتبر الإدارة، يقصد إدارة الجامعات، يقول من يعتبر الإدارة سيفا مسلطا على رقاب الناس. وفي كثير من الأحيان وفي بعض الدول الإسلامية نجد أننا نعطي الأمور لغير أهلها، وهذه مأساة. فتجد الشخص في هذه الحالة يعتبر السلطة سلاحا في يده، ولكي يظل في السلطة عليه أن يقطع أكبر عدد من الرقاب، وهذه عملية مدمرة، ففيها قتل للمعنويات. وهذا من أسباب هجرة العلماء إلى بلاد الغرب، هجرة العلماء المسلمين إلى بلاد الغرب. ويقول يجب أن يكون هناك قدر من التعاون بين أساتذة الجامعات والمنشآت الصناعية والمنشآت البحثية في كل دوائر المجتمع حتى يوظف العلم في خدمة الأمة. لكن للأسف الشديد كل مسؤول في دائرة من الدوائر يعتبر هذه الدائرة خاصة به ومملكته الخاصة، ولا يريد أحدا أن يتدخل فيها لا من قريب ولا من بعيد، لا من الجامعة ولا من المعاهد. هذا الانغلاق يؤدي إلى التخلف أو يؤدي إلى الاعتماد على علماء من الخارج قد لا يحسنون النصيحة وقد لا يدركون المشكلة وأبعادها، وقد يكون هدفهم الوحيد هو الكسب المادي. إذن لا بد من وجود صلة وثيقة بين الأساتذة في الجامعات والمعاهد، لأن الانغلاق هذا يؤدي إلى التخلف، وأيضا هذا الانغلاق يؤدي إلى عزل الأساتذة عن مشاكل الأمة الحقيقية، فيتجهون إلى الأشياء النظرية البحتة التي قد لا يكون لها مردود مباشر على الأمة. إذن أيها الإخوة، نحن فعلا نحتاج إلى المخلصين الصادقين الأقوياء الحافظين ذوي التطلعات العالية. ليس الحل في تبرير الركود الذهني والكسل العلمي بعامل الوقت ونحن دولة فتية وما إلى ذلك من التبريرات المعهودة، إنما الحل هو في إدراك صحة المسار الذي نحن فيه، وهل هو المسار الصحيح؟ بدون هذا الاستدراك فإننا سنظل عالة محتاجين إلى غيرنا، لا نملك ولا حتى تقرير مصيرنا. وقفة هنا مع اللو. نحن نعلم نشاط بنك الاستثمار الصناعي، ولكن إذا كان هناك جدية في الإنتاج والتصنيع لدى الدول الإسلامية، ماذا لو فتح المجال للبنوك للدخول بثقلها المادي في مشاريع صناعية ذاتية تمويلا ومشاركة؟ طبعا لا بد من دراسة الجدوى لأي مشروع دراسة متأنية، ثم التوكل على الله تعالى. أليس هذا خير من تكديس أموالنا بكسل وخمول في البنوك الغربية لنقتات من الربا؟ وبئس القوت والله. ذكر دكتور حسن عباس زكي وزير الاقتصاد المصري السابق في لقاء معه في مجلة اقرأ عدد 0413 أن استثمارات الدول العربية في البنوك العالمية وصلت إلى حوالي 500 مليار دولار، رقم كبير جدا، وهذا هو المعلن فقط. فهم أي دول الغرب يستغلون أموالنا في نشاطاتهم الصناعية، ونحن نأكل الربا وننتظر صادرات مصانعهم. طيب حتى متى نستمر على هذه الحال؟ أليس في استغلال أموالنا تلك في مشاريع داخلية تنفع المسلمين وترفع من المستوى الصناعي والاقتصادي أفضل مما هو الوضع عليه الآن؟ صحيح أن في هذا الإجراء مجازفة وهنا الابتلاء، ولكن إذا أحسننا الظن بالله تعالى فلن يخيبنا، بل سينزل بركاته علينا من حيث لا نحتسب. لقد قيل وما زال يقال الحاجة أم الاختراع. أقول ماذا لو قطعت عنا معظم الحاجيات الضرورية من الآلات والمعدات اللازمة لسير الحياة، سيارات، مولدات كهرباء، قطع غيار مهمة، ألا يوجد في مجتمعنا من يستطيع أن يفعل شيئا حيال ذلك؟ ولا أقصد الاستجداء وإنما بذل المجهود، الاشتعال والتحرك ذاتيا لتغطية النقص الموجود في البلد من جراء ذلك أو تلك المقاطعة. أقول الحاجة أم الاختراع. بلى، أظن الجميع يشارك في هذا الرأي أنه يوجد من يستطيع أن يتحرك ذاتيا فينتج أشياء تنفع هذه الأمة لو كان هناك فعلا حاجة لذلك، ولكن كل شيء يأتي إلينا ونحن مرتاحين. فقد يستغرق أيها الإخوة هذا الأمر وقتا طويلا جدا، جيل جيلين، ولكن في النهاية سيسد النقص بإذن الله تعالى. العقول عقولهم ليست أرقى من عقولنا، إن لم يكن العكس. والذي ينقصنا أيها الإخوة هو فعلا الإخلاص، الذي ينقصنا هو الإخلاص والتجرد عند انتقاء الكفاءات لملء الخانات، تلك الخانات التي تفتقر إلى القوي الأمين من أمثال نبي الله موسى عليه السلام، تفتقر إلى الحفيظ العليم من أمثال نبي الله يوسف عليه السلام. والله المستعان. سلبيات أيها الإخوة الكرام، نعم لقد وصلت اليابان إلى مرحلة إدارية صناعية متقدمة، وأصبحت من أغنى دول العالم بجهدها الشخصي الجبار، دولة مستقلة الإنتاج، مستقلة الإنتاج عصامية، شعبها يدرك مسؤولياته، لا دكتاتورية في إصدار القرارات ولا استحواذ في طرق التنفيذ، شعب يحب العمل حتى درجة عالية من الإفراط. ولا ريب أنهم قد حققوا مكاسب جمة، ولكن ربما أيها الإخوة نقف الآن على بعض السلبيات. في مفهوم ديننا العظيم الذي ننتمي إليه، السعادة التي يلهث وراءها جميع من في الأرض، لا يحققها الرخاء فحسب، ولا يحققها الترف ولا البطر ولا الرفاهية. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، وكنا نحن الوارثين. هذه الماديات إنما هي من التحسينيات التي تكمل صرح سعادة الإنسان، وليست أصل سعادته. فالسعيد في ديننا هو سعيد الإيمان، سعيد الطمأنينة، هو سعيد الآخرة. وبالتالي فإن الفرق عظيم بين سعادة الدارين الأبدية وبين سعادة الدنيا الآنية الكاذبة. في مقابلة تلفزيونية في محطة CNN يوم 16/7/1412، وهنا ملاحظة أن اللقاءات التي تمت في محطة CNN التي أنقلها لكم ونقلتها من قبل لم أرها، وإنما نقلت إلي من أحد الأخوة، حيث إني لا أقر وجود التلفزيون في البيت متاحا للأسرة في ظل وضعه الحالي، وإنما استشهدت بتلك اللقاءات للفائدة. أحدى في مقابلة تلفزيونية مع إحدى الزوجات اليابانيات، اتضح أن هناك 30 شكوى رفعت من زوجات لموظفين أو عمال يابانيين قتلوا من الإرهاق أثناء العمل، هذا عام 89، ويتوقع أن تزيد الشكاوي عام 95 إلى 300 شكوى. وطالبت الزوجات اليابانيات بتعويض من الشركات على موت أزواجهم من إرهاق العمل. وقد قتل من العمل عام 89 ميلادية 10,000 عامل وموظف ياباني. إنهم يا إخوة رغم نجاحهم الاقتصادي إلا أنهم تعساء، إذ أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. هناك خواء روحاني، خواء إيماني. ولا شك أن عادة شرب الخمور حتى الثمالة كل نهاية أسبوع، بل أن أحد الإخوة ممن يذهب إلى اليابان يقول إنهم يشربون الخمر في كل ليلة بعد العمل، في كل ليلة بعد العمل، حتى ينسوا ما هم فيه من تعاسة. لا شك أن السعادة أيها الإخوة تنقصهم، فالسعادة النفسية الحقيقية لها مفاتيح لا يملكها إلا المؤمنون. أخيرا دعونا ننزل قليلا إلى أرض الواقع. هناك نماذج قد تكون غير مثالية من الشباب المتدين الذين في العادة يرجى منهم الكثير، وهم أي هؤلاء غير المثاليين هم قلة. هنا يجب أن لا يغيب عن أذهاننا أمر مهم جدا، وهو أن البيئة اليوم لا تشجع، لا تعين البيئة الإدارية، البيئة الأخلاقية، النفوس لا تعين على إيجاد النماذج المثالية. إذا صلحت البيئة صلحت أحوال الناس، ومعروف أن المجتمع الطيب الصادق المخلص، هذا المجتمع الطيب يرفض ويلفظ الخبيث، المجتمع الجاد كذلك لا يقبل الهازئ اللامبالي، المجتمع الفعال النشط لا يقبل الكسول المتخاذل، والمجتمع النزيه لا يقبل الراشي والمرتشي، ولا يقبل الانتهازي والمستبد، ولا يقبل الكذوب والمخادع والمحابي والنفعي، وهكذا. الخاتمة وسر الحل: نحن لا نرقب الكمال فهو محال، لا نرقبه، ولكننا نطمح أن نوجد مجتمعا يتحد على أساس مبدأ ثابت يشترك فيه الجميع، على أن يكون منطلق المبدأ وهو السر منطلقا عقائديا إيمانيا. وإذا تم الاجتماع على هذا المبدأ وتوفرت الظروف المساعدة على الولاء فيه والتعاون في سبيله فإننا لا نحتاج إلى نظريات جديدة أو مستوردة، وإنما نحتاج إلى بناء نظام يقوم على أساس هذا المبدأ، إنه مبدأ الإخلاص في العبادة لله وحده لا شريك له. الكل يحس تماما بمسؤوليته تجاه ربه أولا ثم تجاه مجتمعه، حقيقة يحس بمسؤوليته تجاه ربه، هناك إيمان يجعله يشعر بهذه المسؤولية. الجميع، الكبير والصغير والغني والفقير والحاكم والمحكوم، كل يحس بمسؤوليته تجاه ربه. من مشاكلنا أيها الإخوة أننا بمجرد أن نسمع بالجديد نتخلى عن الذات ونرتمي في أحضان الجديد أيا كان مناسبا أو غير مناسب، المهم أنه جديد، وهذه مشكلة أساسية. نحن عندما نريد البناء كثيرا ما نلغي قواعدنا الراسية والمهملة، إنها مقاصد الشريعة الإسلامية ومتطلبات العقيدة، نلغيها ثم نتجه مبهورين إلى المظاهر الخلابة التي وصلت إليها المجتمعات المتقدمة تقنيا، ونبدأ ننتقد أوضاعنا ونثني عليهم، ولماذا هم وصلوا ونحن واقفون ونثني عليهم، وننتقد ونثني عليهم، والمفروض أن نفعل كذا، أن نخطط، أن نجتهد كما يجتهدون إلى آخره، وتبدأ المقالات في الصحف وتصدر الكتيبات وتعقد الندوات. وقد يشعل هذا الحماس حدث ما كزيارة بوش السابقة لليابان، فيشتعل الحماس لمدة أيام مثل هذا المقال الذي ورد في زيارة بوش، ثم تدريجيا ينطفئ هذا الحماس. هذا هو حالنا، نتفاعل مع الأحداث دون أن تكون لنا قاعدة ننطلق منها، ولهذا ينبغي أن نبحث في أعماق المشكلة ونحللها. لماذا ينطفئ الحماس؟ لأن وقوده غير ذاتي، إنما هو عارف ذو تأثير طفيف وقتي وسرعان ما يزول، ولو كان الوقود ذاتيا لاستمر الحماس. إن نجاح الإدارة اليابانية ومنهج التسيير الإداري لديهم كان بسبب معرفتهم لذواتهم وأصل منابعها ثم التصاقهم بها، وبالتالي كانت انطلاقتهم الذاتية القوية المستمرة. وإن ذاتيتنا تنبع من ديننا ومعتقدنا، هذا الاعتقاد العملي التطبيقي هو السبيل الوحيد، هو السبيل الوحيد إلى التصحيح. أسأل الله العلي القدير أن يهدينا سبل السلام ويخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن يأخذ بأيدينا إلى سعادتي الدنيا والآخرة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. في ختام هذه الأمسية نتقدم بالشكر الجزيل للشيخ عبد العزيز بن عبد الله السويدان على هذه المحاضرة القيمة والموضوع الشيق، ونتقدم لكم كذلك بالشكر على تلبية الدعوة والحضور، ونأمل أن نراكم بإذن الله في أمسيات مستقبلا ثقافية في هذه الغرفة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا، وكما ندعو لأمتنا الإسلامية بإذن الله التقدم والرقي والعمل بالأساليب والسبل إن شاء الله التي تقودها للتقدم. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 10534. أخي الكريم، الشريط الإسلامي وسيلة عظيمة من وسائل الدعوة إلى الله، ولا شك أن استعمالك لهذه الوسيلة جزء من الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فبادر أخي الكريم بإسماع هذا الشريط لمن تعرف ومن لا تعرف، فلعل الله أن ينفع به، والدال على الخير كفاعله.